بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري بمكة بالتعاون مع مندوبية الدعوة بالمعادة أن تقدم لكم سلسلة دروس الدورة العلمية 12 لعام 1427 للهجرة بجامع الشيخ ابن باز بالشيشة. ويسرنا أن نقدم لكم سلسلة دروس قراءة موضوعية كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي شرح فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص. والآن مع الشريط الأول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا كثيرا. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرزقنا الفقه في الدين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الحديث الذي رواه الشيخان: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبعد ذلك، فهذا المجلس الأول من المجالس العلمية المنعقدة في جامع الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة، وهذا هو الشهر الخامس من سنة 27 و400 ألف للهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد ذلك، هذا الدرس كما رأيتم وقرأتم في عنوانه هو قراءة موضوعية في كتاب الاعتصام للعلامة أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله. وأحب ابتداء من هذا المجلس أن ينتظم الكلام على وجه من ترتيب المسائل، حتى يكون ذلك مهيئا لضبط ما يقال وأخذه والنظر فيه، فيكون هذا المجلس مبنيا على جملة من المسائل والوقفات المقولة على هذا الكتاب. فأولا، ما يتعلق بمؤلف هذا الكتاب، فإنه كما ترجم له أهل التراجم هو أبو إسحاق إبراهيم ابن موسى ابن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي. لم تنضبط سنة ولادته، ولكنه توفي رحمه الله سنة 90 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل العلم الذين اشتهروا ولا سيما بما أصله وكتبه باعتبار المتأخرين من أهل العلم، باعتبار ما كتبه في مسائل أصول الفقه وفي مسائل أصول الاعتصام بالسنة، فإنه علامة محقق، يصدق عليه هذا الوصف أنه علامة محقق، وأنه فقيه أصولي، وأنه من أهل حسن التتبع للعلم وما إلى ذلك. هذا الإمام العلامة الفقيه له عناية بالتحقيق وبتتبع كلام أهل العلم وضبطه وحسن الاختيار في الأمور العلمية، فإنه من أحسن أهل العلم المتأخرين ضبطا واختيارا وعناية. ومن هنا اشتهر له كتابان، أحدهما كتاب الموافقات والثاني كتاب الاعتصام. فالأول هو مختار من تحقيق الشاطبي وتتبعه لكلام أهل العلم في أصول فقه الشريعة، والثاني هو كذلك ما تحصل لهذا العلامة المحقق في أصول الاعتصام بالسنة، ما تحصل له في وصول الاعتصام بالسنة. هذا كان مفترض أن يكون مهيئا من قبل. بداية. طيب إذن هذان الكتابان هما من أخص ما كتب الشاطبي، وإن كان له جملة من الرسائل والكتب، ولكن إنما كثرت العناية بكتبه عند من جاء بعده، ولا سيما في هذا العصر، فإنك تجد أن هذا العلامة المحقق تجده على كثير من الألسنة لما عني به في مسائل من أصول الفقه، فإنه أتى بها على غير القدر المعتاد في الرتابة التي نظمها الأصوليون، لأنكم تعرفون أن علماء الأصول كتبوا في أصول الفقه معتبرين المذاهب الفقهية التي هم عليها، فجاءت كتب في أصول فقه الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية، وجاء ما يسمى بطريقة الفقهاء في كتابة الأصول وطريقة المتكلمين. فتجد أن الشاطبي في كتاب الموافقات لم ينتظم على هذه الطريقة تماما، وإنما حصل له كثير من النظر المختص به، وحصل عنده كثير من الاختيار وكثير من التنبيه وكثير من الإشارات، ولهذا صار له هذا الامتياز. وكذلك فيما يتعلق بالاعتصام بالسنة، فإنه كتب هذا الكتاب في بيان قدر السنة والاعتصام بها والتحذير من البدع وأصنافها وبيان مدلولها ومعانيها. فمن هنا اشتهر هذا المؤلف الذي يصدق عليه كما أسلفت أنه علامة محقق، وإن كان هذا لا يستدعي بطبيعة الحال أن يسلم بجميع ما ورد من كلامه أو بجميع ما اتخذه من النظر والتأصيل لهذه المسائل في هذا الباب، باب أصول الفقه وفي باب الاعتصام بالسنة، فإنه كغيره من أهل العلم يقع من كلامه ما يكون صوابا، ويقع من كلامه ما يتردد في قبوله، ويقع من كلامه ما يعلم عند أهل العلم الذين سبقوه، أي بوزنه بكلام الأئمة الذين سبقوه وبوزنه قبل ذلك بنصوص الشريعة وأصولها، أنه من الخطأ الذي عرض له. وقد يكون هذا الخطأ إنما عرض له من باب التقليد الذي اتخذه أو لسبب آخر، ولهذا أخذ على الشاطبي بعض المآخذ العلمية المحققة ككلامه في مسائل الصفات، فإنه اعتبر الطريقة المعروفة عند أهل التفويض، وهي طريقة معروفة عن خلق من متكلمي أو من متكلمة الصفاتية المتأخرين، فإن متكلمة الصفاتية الذين لا يقررون مسائل الصفات ولا سيما ما يتعلق بمسائل صفات الأفعال، على ما هو معروف عند متقدم هذه الأمة وأئمتها أئمة السلف، فإنهم إما أن يعتبروا طريقة التأويل أو يعتبروا طريقة التفويض، فالشاطبي مال إلى طريقة التفويض واعتبرها، فله كلام في هذا الباب في باب الصفات لا يسلم له، وليس هو مما هو معروف عند أئمة السنة والجماعة. كذلك إذا نظرت في كلام له في مسائل القدر، فإنه مال في هذه أو في بعض هذه المسائل من القدر كمسألة التحسين والتقبيح ومسألة الأسباب وما إلى ذلك مال إلى غير المعروف عن سلف هذه الأمة كالأئمة الأربعة وأئمة السنة والجماعة من قبلهم، وأولهم أئمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وله كلام يشتد فيه في تقريره لكثير من مسائل البدع إلى درجة من الازدياد في القطع والازدياد في الحكم، فربما كانت المسألة على قدر من الظن، وربما كانت المسألة على قدر من الاحتمال، يعني في بعض الفروع التي جزم بها أو قطع بها أو غلظ شأنها، فربما كانت المسألة لا تستدعي هذا القطع أو هذا الجزم أو هذا الإصرار أو هذا العزم، فتجد أن الشاطبي ربما كان في حروفه في كلامه في الاعتصام بخاصة أو في الموافقات أحيانا ما هو من التأنيب لغيره والتعريض بمخالفه تعريضا يباعده عن فهم السنة أو فهم مقاصدها أو ما إلى ذلك. ففي كلامه أحيانا بعض في بعض حروفه بعض العزم والقوة التي ينبغي للناظر في كلامه في كتبه أن ينتبه لها. وربما أخذ بعض الأنواع من الفقهاء أخذا ليس هادئا في أخذه كأخذه للظاهرية، فإنه اشتد عليهم في بعض الأحوال اشتدادا ليس بلازم أو ليس بضروري على هذه الدرجة، فعنده نفس من العزم وإن كان هذا ليس غالبا عليه رحمه الله، ولكن إنما أذكره وأشير إليه لأن هذا أيها الإخوة هو المقصود في فقه تراجم الأعيان. فإنك إذا عرفت أحد العلماء باسمه واسم أبيه واسم جده فإن كثرة الدخول في اسمه وقبيلته ولقبه وكناه وما إلى ذلك هذه أمور، وأين ذهب وأين التقى هذه أمور في الجملة ميسورة وموجودة في كتب التراجم. لكن المهم في معرفة أو الأهم في معرفة الأعيان من أهل العلم هو أن تعرف طبيعته العلمية وما هو عليه من الحال العلمية الممثلة لكلامه ولكتاباته التي كتبها في مؤلفاته. فإذا هو علامة محقق، هو فقيه، هو أصولي، هو من أجود المتأخرين تتبعا لكلام أهل العلم، وأوتي ذكاء وحسن التقاط، فإنه أخذ أطرافا من الكلمات المحققة التي نطق بها السالفون من قبله فاستثمرها ونظمها، ولهذا تجد أن كتبه كالموافقات والاعتصام بخاصة فيها فرائد من العلم كثير منها قد سبق إليه، ولكنه أحسن نظمه وأحسن ضبطه ورتبه على الأصول، فهو جمع أطرافا من كلمات الشافعي وفقهه رحمه الله، وتتبع ما كتب من كتب الأصول وبخاصة كتب الغزالي، فإنه متأثر بكتب أبي حامد الغزالي في هذا الباب، وبين أيضا أنه اطلع على شيء من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه توافق في كلام له على نحو يدل على أن ثمة اطلاعا أو نقلا، وإن كان قد لا يصرح بحروف النقل فضلا عن أن يصرح باسم ابن تيمية رحمه الله، فإنه لم يقع في كتبه أنه صرح باسمه والنقل عنه على سبيل التصريح، فهو حسن الاختيار. هذا هو المقصود، ليس بالضرورة أن نقول أنه تأثر بفلان أو فلان، إنما المقصود أنه فاضل الاختيار من كلام أهل العلم. وهذه الميزة التي تحصلت للشاطبي أوصي طلبة العلم أن يعنوا بها، ولا سيما في هذه العصور. لماذا؟ لأن العلم علم الشريعة بوجه عام، سواء ما كتب في العقائد أو في الفقه أو في أصوله أو في التفسير أو في غير ذلك، تعلمون أنه كتبت جملة من الكتب بالمئات بل بالآلاف، وإذا نظرت كتب الفقهاء وجدتها عددا طويلا، وإذا نظرت كتب التفسير وكتب السلوك والعقائد إلى آخره. لكن لنا أن نقول إنه في كل فن من هذه الفنون التي سميت بهذا الاصطلاح هناك كتب محققة، بمعنى أنها كتبها علماء محققون واعتنوا بكتابتهم لها. ولهذا لو أن طالب العلم اختار سلسلة من الكتب العلمية التي تعتبر أصولا محققة في هذه العلوم وأكثر النظر فيها والتأمل لتحصل له كثير من التحقيق والعلم والانضباط. فإنك إذا جئت كتب المفسرين مثلا فإنك تقبل مثلا ابتداء على كتاب أبي جعفر الطبري، فإن كتب الطبري رحمه الله أو كتاب الطبري في التفسير، وهو الإمام المفسر الأول في التفسير بالمأثور، يعتبر جامعا لأصول هذا النوع من التفسير. إذا جئت كتب الفقه المقارن مثلا وأقبلت على ما كتبه الموفق ابن قدامة في كتابه المغني في شرحه لمختصر أبي القاسم الخرقي، وهلم جر إذا جئت كتب أصول الفقه وجدت كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي على ما فيه من المآخذ، ولكنه يعتبر من أجود الكتب الأصولية المتأخرة سبكا ونظما وما إلى ذلك. فينصح طالب العلم بتتبع كلام المحققين، ومن المحققين الأعيان الإمام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الحافظ بن رجب، وكثير من كلام أبي محمد بن حزم، فضلا عن كلام أئمة السلف الأوائل، فإن هذا شأن هو أظهر من أن ينبه إليه بأسماء كتب الأئمة أو المسائل التي رويت عنهم كالمسائل المنقولة عن أحمد ومالك وكتب الشافعي والمسائل المنقولة عن أبي حنيفة وهلم جرا. فإذا ما يتعلق بهذا الرجل الإمام العلامة المحقق الشاطبي رحمه الله، هذا من أهم ما ينبه إليه في شخصيته أو في شأنه. المسألة الثانية تتعلق بالتنبيه على هذا الكتاب، فهذا الكتاب كما ترى في اسمه هو كتاب الاعتصام، كتبه الشاطبي رحمه الله ليبين فيه الأصول العلمية التي انتهى إليها في فقه الاعتصام بالسنة والتباعد عن البدعة. ابتدأه بمقدمة فيها ذكر الله وحمده سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ذكر مقدمة بعد حمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ذكر مقدمة ساق فيها الآثار النبوية الواردة في غرابة هذا الدين في ابتدائه وأنه سيعود غريبا كما بدأ. وهذا جاء كما تعلم في صحيح مسلم وجاء في السنن والمسند من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها، أو قال إلى جحرها. وجاء في الرواية الأخرى إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. ثم ثمة أحرف مروية في السنن وغيرها في صفة هؤلاء الغرباء، وذكر حديث الافتراق الذي جاء من رواية أبي هريرة وله شاهد أو شواهد من رواية بعض الصحابة في مسند الإمام أحمد والسنن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وما جاء في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم إلى آخره. فنبه في هذه المقدمة على غرابة هذا الدين في آخر أمره كما كان غريبا في أول أمره. ثم بعد هذه المقدمة التي نبه فيها إلى هذه الأمور ذكر أبوابا عشرة، ذكر أبوابا عشرة تحت كل باب بعض الفصول، وربما جعل تحت بعض الفصول ما هو من الفروع لهذا الفصل. بدأ ذلك بتعريف البدعة وانتقل بعد ذلك إلى سلسلة من الأحكام. ولهذا هذا المجلس يعتبر مقدمة وقراءة في هذه المسائل التي أشرت إليها، وستكون الطريقة إن شاء الله تعالى أننا في كل مجلس نعلق على باب من الأبواب العشرة، فنأخذ ذلك بعشرة مجالس، ثم بقية الأيام التي تبقى ربما يبقى يومان أو ثلاثة هذه نجعلها جملة من النتائج العلمية التي نخرج بها أو خرجنا بها أو نحاول أن نخرج بها من هذه القراءة العلمية لكتاب الشاطبي. فإذن هذا المجلس الأول، بعده عشرة مجالس حسب أبواب الكتاب، فإنه على عشرة أبواب، ثم بعد ذلك الاستكمال في استخلاص أهم النتائج التي نحاول أن نخرج بها من قراءة هذا الكتاب. فهذا هو الشكل العام لنظام الكتاب. أما في محتوى الكتاب ومعنى الكتاب فإنه كما ترى كتبه في أصول الاعتصام بالسنة. هناك مقصود بسيط في التعبير يمكن أن يعبر عنه، ما فكرة الكتاب أو ما معنى الكتاب عند الشاطبي، معناه أنه يريد أن يبين لك الأصول التي بها تعرف أن هذا الأمر قولا أو فعلا أو منهجا أنه سنة أو أنه بدعة. فهو حاول في هذه الأصول العشرة أو الأبواب العشرة أن يفكك هذه المعاني وأن يخرج بضوابط وبنتائج علمية يراها مناسبة لتحديد ذلك. هو يحتاج بطبيعة الحال إلى جملة من المقدمات كعنايته بفضل السنة والدعوة إليها والتحذير من البدع والآثار في ذلك، فيجعل هذه مقدمات علمية ليخرج بعد ذلك في تعريفه للسنن وتعريفه للبدع وأقسام البدع وأسباب ذلك وما إلى هذا. فهذا هو المعنى الذي تضمنه الكتاب بشكل كلي أو بشكل مجمل. الكتاب بطبيعة مجملة أو بطبيعة كلية هو في تقرير أصول علمية يضبط من خلالها الناظر في الكتاب الفرق بين السنة وبين البدعة، ومتى يكون هذا القول أو هذا الفعل أو هذا المنهج أو هذه الطريقة متى تكون سنة ومتى تكون بدعة. فإذا الكتاب كما تلاحظون يعطي نظرية في أمر يعد من الكليات العلمية، وليس هو يتكلم عن يسير من المسائل أو أطراف من المسائل، فهو يعتبر رسما فاصلا في نظريته بين السنة وبين البدعة. هذه المحاولة العلمية أو النظرية العلمية المحققة التي كتبها الشاطبي، وأنا ربما تلاحظون أننا نقول المحاولة والنظرية ومع ذلك نصفها بأنها محققة، لأننا يجب أن نكون فقهاء فيما نقرأ وفيما ننظر فيه. هي نسميها محاولة لأن الشاطبي جمع كثيرا منها من أطراف من كلام أهل العلم، استقرأ النصوص الواردة من الكتاب والسنة وخلص منها جملة من النتائج العلمية التي وصل إليها. فإذا هذا الكتاب يعد نتيجة استقراء من الشاطبي رحمه الله، استقراء أولا للنصوص فهو حسن الاستقراء، استقراء لكلام أهل العلم ولا سيما الذين اشتغلوا بهذا الشأن أو عرفوا بالتحقيق في هذا الشأن. فإذا هذه محاولة علمية لا بد أن تكون على هذه الدرجة، هي نظرية علمية. لماذا نقول نظرية أو نقول محاولة؟ حتى لا يكتسب هذا الكتاب، وهذه مسألة أحب أن أؤكدها، حتى لا يكتسب هذا الكتاب القطعية المطلقة، حتى لا يكتسب هذا الكتاب القطعية المطلقة. هذا كتاب أصل، كتاب جيد، كتاب متميز في بابه، يعد من أجود وأفضل الكتب التي وصلت إلينا في هذا الباب. مؤلفه محقق مدقق فقيه أصولي علامة إلى آخره، هذا أمر من قد انضبط وانتهى لا إشكال فيه. ولكن ليس معنى هذا أن يصل الكتاب إلى درجة يكتسب فيها القطعية، بمعنى أن يكون مرجعا، هذا هو الذي أريد التنبيه إليه، يكون مرجعا فاصلا في كل جزئياته وفروعه التي ذكرها الشاطبي للفرق بين السنة والبدعة. هو ليس من الفاضل أن نأخذ الكتاب على أنه ميزان مطلق، لأنه لا يوجد كتاب يعد ميزانا مطلقا إلا كتاب الله جل وعلا، وكذلك ما حفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه ميزان يعرف به الحق من الباطل. أما هذا الاجتهاد الذي اجتهده الشاطبي فهو اجتهاد فاضل، هو اجتهاد شريف، هو اجتهاد متين، هو اجتهاد محقق. لا شك أن جملة من الأصول التي ذكرها أصول قطعية معلومة من الدين بالضرورة، هناك أصول أيضا قطعية معلومة بالإجماع، لكن له بعض المسائل. لا نريد أن نعطي هذا الكلام لكل فصول الكتاب ولكل مسائل الكتاب، لا، هناك جملة من مسائل هذا الكتاب قطعية معلومة من الدين بالضرورة، أحيانا معلومة بالإجماع، أي أيضا قد انضبطت عند الأئمة، أئمة أهل السنة والجماعة كالأئمة الأربعة وأمثالهم ومن قبلهم من أئمة الصحابة، لكن يبقى بعد ذلك أن ثمة أوجها من الاجتهاد إن صح التعبير، أو من تخليص النتائج التي لخصها الشاطبي إما فهما في النصوص وإما إيش؟ إما فهما في النصوص وإما التقاطا من كلام العلماء المحققين، وصل بها إلى جملة من الأحكام أو جملة من المقولات أو جملة من الحروف، فلا يلزم أن هذا الكتاب يكون على هذا الإطلاق. فإذا النظرة العادلة لهذا الكتاب هو أنه كتاب محقق متين التعبير، ولكن يبقى بعد ذلك أنه قد تفوته بعض الحروف، تفوته بعض الكلمات، بمعنى أنه يأخذ بالأخير درجة معينة، وهو أنه ينقسم إلى قسمين. فهنا جملة من مسائل الكتاب تكتسب الصواب القطعية، لماذا؟ لأنها أصول معلومة بالمتواتر من النصوص وأصول معلومة بالإجماع. هنا قسم آخر من الكتاب هو جملة من الاجتهادات التي حاولها الشاطبي، لا تصل إلى هذه الدرجة ولكنها اجتهادات فاضلة، حتى لو أخذ بها فيأخذ بها على أنها نمط من أنماط الاجتهاد. فإذا ليس بالضرورة أن كل جزئيات الكتاب تكون على هذا القبول، بل كما أسلفت هناك بعض الأمور التي ينبأ إليها في هذا الكتاب، كمسائل تتعلق بالصفات أو مسائل تتعلق ببعض الجوانب التي أشرت إلى أن الشاطبي رحمه الله لم يكن موافقا للمأثور عن سلف هذه الأمة في هذه المسائل. فإذا هذا ما يتعلق بتقييم هذا الكتاب، وإن كان ليس ربما من الفاضل أن نتكلم بكلمة تقييم، لكن لكون هذا الكتاب أصبح اليوم على ألسنة طلبة العلم بكثرة، وعني به الإخوة الذين يعنون بتتبع منهج السلف وما إلى ذلك، فهذه العناية بشكلها العام عناية فاضلة، العناية بقصد السنة والبعد عن البدعة، بل هذه عناية واجبة كما نعرف، فإنه يجب على المسلمين أن يقصدوا إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وإلى هديه، وأن يلتزموه ظاهرا وباطنا، وأن يتجانبوا البدع والمحدثات في الدين، وأن يلتزموا ما كان عليه سلف هذه الأمة من أئمة الصحابة الذي مضى الإجماع فيه. لكن تعرف أن ضبط هذه المسائل، متى يقال إن هذا القول بدعة أو إن هذا الفعل بدعة وهذا من السنة أو ليس منها، هذا تارة يكون منضبطا بينا، وتارة يدخله قدر من إيش؟ قدر من الاجتهاد وقدر من اختلاف الرأي بين أهل العلم، فلا بد من اعتبار هذا في هذا الكتاب. إذن هذا الكتاب هو على هذه الدرجة من الوسطية في النظر إليه، من الوسطية في النظر إليه، فهو كتاب محقق ولكنه ليس كتابا نهائيا في هذا الباب. أيضا مما ينبأ إليه أن من يقرأ هذا الكتاب ليس بالضرورة أنه يكون انتهى إلى نتيجة كلية في فقه الاعتصام بالسنة والبعد عن البدعة، بل يكون هذا الكتاب ضمن سلسلة من القراءة العلمية لطالب العلم، وليس وحده يكون مرجعا مطلقا، فإنه لا يوجد مرجع أو مرجعية مطلقة كما أسلفت إلا لكتاب الله وللمحفوظ من سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو المفهوم الذي كان عليه سلف الأمة وأئمتها، كما قال مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك. فإذا هناك ربما بعض ما يسمى متروكا، بل هناك ما هو يترك من كلام الشاطبي رحمه الله، خاصة ما يتعلق بمسائل القدر والصفات التي لم يكن على معرفة أو على ضبط للمأثور عن أهل السنة المتقدمين فيها، وإنما جرى على تقليد بعض المذاهب المتأخرة من مذاهب المتكلمين، وإن كانوا ينتسبون إلى السنة والجماعة انتسابا، فهذه مسألة أخرى. إذن هذا ما يتعلق بالكتاب. المسألة الثالثة في مجلسنا هذا تتعلق بمقدمة هذا الكتاب. أنا أشرت في عرض الكتاب إلى أنه بدأ بمقدمة ذكر فيها غربة الإسلام، وذكر فيها افتراق هذه الأمة، وذكر فيها جملة من المقدمات. وهذه الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ترى هي في باب الخبر، جاءت في باب الخبر، فهذه جملة من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها المؤلف كمقدمة، وفي الغالب أن ذكره لها هو نوع من بيان أن هذا الافتراق أو هذا الاختلاف قد حدث به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو جزء من الحكم الذي وقع بخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه العناية التي ابتدأ الإمام الشاطبي بها في مقدمته لكتابه هي في الجملة عناية جيدة، ولكن تحتاج من طالب العلم إلى أن يكون فقيها في قراءته لها. هذا الفقه أنبئ إليه فيما يأتي إن شاء الله تعالى من المسائل، لكن بوجه عام مقدمته ليست مقدمة مطولة، بل هي مقدمة مختصرة ذكر فيها هذه الجملة من الآثار. وأشار الشاطبي في هذه المقدمة إلى أنه لمنهجه الذي قصد إليه، وهو قصد شريف فاضل، عن القصد إلى السنة واتباعها والبعد عن البدعة، قال إنه استعدي عليه ورمي ببعض التهم، فرمي بأنه رافضي لأنه لم ير الدعاء للخلفاء الراشدين على البدعة على المنبر. وهذه من الجزئيات لعلها مثال، لأن بعض الفقهاء المتأخرين قالوا إن ذكر الخلفاء الراشدين في منبر الجمعة بالترضي أو تخصيصهم بالترضي في منبر، قالوا هذا بدعة لأنه لم يكن موجودا في زمنهم. هذا المثال الذي عرض الشاطبي لذكره يصلح أن يكون مثالا لنا فيما نقول إنه من إيش، أي الأقسام من الكتاب، القسم الأول أو الثاني؟ من القسم الثاني، اللي بعض المسائل التي ينتهي الشاطبي فيها إلى نتائج. لماذا؟ لأنه يبني أصولا، يبني قواعد، يبني ضوابط، ثم يريد أن يخرج كما يقال في التعبير، يخرج الفروع على إيش؟ على الأصول. فهنا تأتي إشكالية التخريج. الإشكالية هذه لا تتعلق بالشاطبي نفسه، تتعلق أيضا بغير الشاطبي الذي يأخذ من الشاطبي قاعدة، من طلبة العلم الآن أو من أهل العلم الذين جاءوا، هكذا في شأن أهل العلم كتسلسل علمي تاريخي، إذا أخذت قاعدة من الشاطبي، هو الإشكال أحيانا في تطبيق الفرع على هذا الأصل أو على هذه القاعدة. أضرب لذلك مثلا حتى تكون الصورة أوضح. ابن تيمية رحمه الله، وهو أضبط تحقيقا من أبي إسحاق الشاطبي في ضبطه لهذه الأصول، من القواعد التي ذكرها في مسألة السنة والفرق بينها وبين البدعة، أن كل أمر انعقد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يفعل في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا منه ولا من أصحابه بإقراره، فإن فعله بعد ذلك يكون إيش؟ بدعة. هذه القاعدة إن صحت العبارة، مع أنه قد يبالغ في هذا الاسم ربما أحيانا، أو تقول هذا الأصل أو هذا الضابط، يذكر بأكثر من عبارة منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية أو للشاطبي أو لجملة من أهل العلم. هذا الأصل أو هذه القاعدة بحروفها العامة لا إشكال فيها، أليس كذلك؟ لأن لها ما يكون مبررا لها، ولكن الإشكال يأتي بعد ذلك إذا جئت لتطبيق ماذا؟ لتطبيق الفروع أو ما يسمى بتخريج الفرع على الأصل. أضرب لكم مثلا، رأيتم مثلا تلقين الميت في قبره، ما حكم تلقين الميت في قبره؟ لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ما أمر به، ما نقل أن أئمة الصحابة فعلوه في عصره، لكن عرض أن بعض الصحابة أحد، نقل ذلك عن بعض الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام تجوزوا في ذلك. هو ليس هنا المقصود أن نعطي حكما في هذه المسألة، ولو أخذنا هذه المسألة على وحدها لا قلنا فيما أرى أن هذا الفعل بدعة، لأنه يتعلق بمسائل القبور، والشارع قد سد الذرائع المفضية إلى البدع التي تقود إلى أسباب ربما من الضلال أو الزيغ الأكبر في مسائل الشرك ونحوها. هذا الرأي الذي نقوله، أن هذا الأمر من البدع، لكن أنا أريد أن نصل إلى تطبيق بين ابن تيمية وبين القاعدة التي يقول بها رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر التلقين قال إن من أهل العلم المتأخرين من قال إنه محرم، ومنهم من كرهه، ومنهم من أجازه، ولم يذهب هو إلى تحريمه، قال والقول بتحريمه بعيد لأن بعض الصحابة نقل عنهم أنهم فعلوا ذلك. مع أنه كان يفترض ظنا أن هذا الفرع مناسب للقاعدة التي قالها أو ليس مناسبا. كان يفترض أن ابن تيمية سيقول بذلك لما تكلم مثلا عن التسبيح بالسبحة، ذكر أو عد التسبيحات بذكر الله بالسبحة التي تنظم من الخرز ونحوه، قال إذا كان هذا ليس على سبيل الرياء وليس على سبيل هجر الطريقة التي هي التسبيح بالأنامل والأصابع، وإنما يفعل في بعض الأحوال، قال فإن هذا حسن. هو هنا الآن لا، ليس المهم أيها الأخوة أن ننتهي إلى نتيجة في بحث هذه المسألة، هل هذا جائز أو ليس بجائز، أو سنة أو ليس بسنة إلى آخره، أو أنه يكون بدعة أو لا يكون بدعة، لكن أريد أن أقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو ينتهي أحيانا إلى نتائج كهذه. هل هو يتعارض مع قاعدته التي قالها؟ الجواب لا، حقيقة عنده لا، عنده لا يتعارض. إذن بقينا في القواعد التي يقررها العلماء تحتاج إلى فقه، فليس كل من فرع فرعا وأعاده إلى قاعدة تكون إعادته إلى القاعدة إيش صوابا. مثل ما تقول تماما أن من فهم فهما من كلام الله أو كلام رسوله، فهم من حديث أو من آية من كتاب الله فهما وأضاف هذا الفهم إلى ماذا؟ إلى الدليل من الكتاب والسنة، هل يلزم أن يكون فهمه صوابا؟ لا، بل كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن العاص المتفق عليه: إذا حكم الحاكم فأصاب فاجتهد فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. إذن الذي أريد أن نبينه في مقدمة الكتاب هو أنه هذه القواعد التي قالها الشاطبي ينبغي لطالب العلم أن يأخذها إذا تبين له أنها قاعدة منضبطة. أولا يعرف هل هي قاعدة مسلمة منضبطة بالإجماع أم أنها قاعدة من الأمور الاجتهادية. إذا عرف الفرق بين الأمرين وأخذ القاعدة بدرجتها أنها اجتهادية أو أنها إيش ماذا قطعية أو مجزوم بها أو ما إلى ذلك من العبارات، بعد ذلك يكون فقيها في ماذا؟ في تطبيق الفروع عليها. وهذا هو الإشكال، لأنه أحيانا البعض يأتي يطبق فرعا بطريقة خاطئة. تجد البعض مثلا يقول مثلا الانتساب للمذاهب الأربعة كمثال، يقول هذا بدعة. لماذا؟ يقول لأنه لا يوجد دليل من الكتاب والسنة على هذا الانتساب. هو إذا أردت أن هذا الانتساب هو نوع من العبادة التي تقصد كعبادة قولية أو قلبية أو فعلية، فلا شك أنه بهذا المفهوم يكون إيش؟ يكون بدعة. لكن هل العلماء أرادوا بالانتساب للشافعي أو لأحمد أو لمالك أرادوا أن هذا وجه من أوجه التعبد الخاص بقصد هؤلاء الأعيان دون غيرهم، أم أن هذا من باب الترتيب العلمي والاختيار بين اجتهادات العلماء في أصول فقه الشريعة؟ هذا من باب الاختيار العلمي، والترتيب العلمي ليس إلا والانضباط العلمي. ولهذا تجد أن الحنبلي يجري على أصول الحنابلة وفقههم، والشافعي كذلك. ليس هذا معناه أن هذا المنهج هو اللازم، لكن ليس بلازم، ولكنه ليس ببدعة أيضا، هو ترتيب علمي. ربما يكون خطأ إذا دخله التعصب أو الغلو أو ما إلى ذلك، أو تركت السنة من أجل المذهب، فلا شك أن هذا يكون ضلالا وشرا بل وخطأ كبيرا في هذا الشأن. فإذا أنبه الإخوة إلى فقه ماذا؟ تخريج الفرع على الأصل، والتفريق بين درجة الأصول التي قالها الشاطبي. فإذا هما درجتان وربما أكثر، الفروع التي تلتحق بها سواء من تفريع الشاطبي أو من تفريعات لم تحصل في زمن الشاطبي وإنما تحصل في زمننا اليوم، لأنه أحيانا البعض من الإخوة ربما يقطع بأن هذا الشيء بدعة، ويقول هذا بدعة بالإجماع. تقول لماذا؟ يقول لأنه يرجع إلى قاعدة كذا وهي قاعدة مجمع عليها. قد تكون القاعدة مجمعا عليها، ولكن يكون التخريج لهذا الفرع على هذه القاعدة ليس تخريجا إيش صحيحا أو مناسبا. فإذن هذا أمر ينبغي أن يتفطن له. الشاطبي كما أسلفت أشار إلى أنه رمي بجملة من التهم، فرمي بأنه مبغض للصحابة، رمي بأنه ليس موقرا للأئمة، أحيانا رمي بجملة من التهم التي يقول إنه رمي بها لكونه قصد إلى هذه السنن وإحيائها وترك البدع. فقد يقع لطالب العلم، بل هذا يقع ولا إشكال في ذلك، أنه يقع لطالب العلم إذا تمسك بالسنة، ولا سيما في مجتمع لا تسود فيه العناية بالسنة والآثار وما إلى ذلك، يقع أنه يرمى بشيء من هذه الأمور. ولكني أنبه هنا إلى أن هذا وإن كان مما يبتلى به من يعنى بهدي النبي أو بسنته، هذا ليس من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يستجلبها. يعني لا ينبغي أن يكون في داخله شعور بأنه ينبغي أن يعادى، أو أنه يميز في آرائه، أو تخالف آرائه حتى تتميز من كونها سنة أو كونها إيش بدعة، أو أنه إذا خولف وكثرت مخالفته اشتدت ثقته برأيه. هذا ليس بالضرورة أنه هو الأمر القطعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، هذا الأمر يتعلق بغربة الإسلام في آخر الزمان. وغربة الإسلام في آخر الزمان إما أن تكون غربة خاصة، أي لمجتمع دون مجتمع، لشخص دون شخص، لأشخاص دون أشخاص، هذه نسميها الغربة إيش الخاصة. هناك الصورة الثانية وهي الغربة العامة، أن الإسلام في سائر الأفاق يكون غريبا غربة عامة. لنتأكد أن الغربة، غربة الإسلام العامة هذه لا تقع إلا في طرف الزمان الذي قضى الله جل وعلا أن يبقى الناس فيه لأن تقوم الساعة، هذا هو الذي تكون فيه الغربة المستحكمة، الغربة العامة التي كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام وذكر عليه الصلاة والسلام أنه يقل من ينطق بالإسلام في آخر الأمر، حتى إن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. لكن الذي يقع اليوم للناس هو الغربة الخاصة، تنتاب مجتمعات من المجتمعات، تنتاب أحوال من الأحوال. لكن الذي أريد أن أنبه إليه إلى أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يستجلب الغربة وأن يصطنع الغربة أحيانا، ويتكلف أنه غريب، ويتكلف أن أقواله غريبة، وأن ما يأخذ به غريب على غيره. هو ربما تكون هذه الغربة التي يصطنعها البعض أحيانا مخالفة للسنة، مثال ذلك التميز عن الناس في عرفهم الذي يوافق الشريعة أو لا يخالف الشريعة، التميز عنهم ببعض الأشكال أو بعض الرسوم أو بعض الأحوال من اللباس ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه ليس مما يحسن. والشارع كما تعرف نبه إلى إغلاق هذا الباب في جملة من المعاني النبوية، كالنهي عن لبس ثياب الشهرة وأمور لا تخفى عليكم كطلبة علم. فإذا هو هذا المعنى يجب أن يكون مقصودا، يعني إذا قرأت مقدمة الشاطبي وأنه عودي بكذا وعودي بكذا، هذه حال عرضت له رحمه الله وتختص به كإمام أو كعالم، لكن لا ينبغي أن تكون نوعا من الاستجلاب الشعوري عند طالب العلم إلى أنه لا بد أن ينفك عن المألوف دائما ويخالف المعدوف دائما، وكلما تميز واختص بآراء تبين له أنه أكثر انضباطا أو أكثر دينا أو ما إلى ذلك، إنما يكون ميزانه في هذا الحق. وإلا لا شك أن آخر هذه الأمة سيكون فيها غربة كما قال عليه الصلاة والسلام، وسيعود غريبا كما بدأ، بل قال في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وإيش وأمور تنكرونها، إلى آخر سياق حديثه عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة في هذا المجلس، إذا ذكرنا ترجمة الشاطبي والمقصود بالترجمة هنا التعريف بطبيعة شخصه رحمه الله وطريقته العلمية. المسألة الثانية ذكرنا الكتاب ونظام الكتاب وفكرة الكتاب. المسألة الثالثة ذكرنا إيش الكلام على مقدمة الكتاب. المسألة الرابعة وهي أختم بها هذا المجلس حتى غدا إن شاء الله نبدأ بتقريرات على الباب الأول من أبواب الكتاب، المسألة الرابعة نسميها مقدمات في فقه باب الاعتصام بالسنة والبعد عن البدعة. أحب أن أؤكد على جملة من المقدمات العلمية في فقه الاعتصام بالسنة والبعد عن البدعة. المقدمة الأولى تعظيم السنة، فإن هذا من أخص مقامات الإيمان وأخص مقامات الديانة، أنه يجب على المسلمين خاصة وعامة أن يعظموا سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعنوا بها وبالتزامها والاجتماع عليها والحذر من البدع وأنماطها وطرقها، لأن الناس لا يجمعهم إلا السنة، وأما إذا كانوا على غير السنة فإنهم يكونون على أهواء وعلى سبل. ولهذا إذا ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الحق ذكره سبيلا واحدا، وأن هذا صراطي، فإذا ذكر الله الصراط المستقيم تجد أنه يجعله سبحانه وتعالى سبيلا واحدا صراطا مستقيما، وإذا ذكر غيره ذكره سبلا، ذكره خطوات، ولا تتبع خطوات الشيطان. ولهذا شرع في الصلاة في فاتحة الكتاب التي هي السبع المثاني اهدنا الصراط المستقيم. فإذا ينبغي أن يعود المسلمون ويبنى إيمانهم على تعظيم السنة وإمامها عليه الصلاة والسلام ونصرتها والعناية بها وتعزير إمامها باتباع سنته ومحبته، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وأن يعرفوا أنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام كثرة التنبيه على العناية بالسنة، ولهذا ينبغي على طلبة العلم خاصة وأهل الدعوة أن يكثروا من ذكر تعظيم السنة.